الذي موجع شرور أطوفها للدنا أغني وملء روحي أتنثري وهدت عمري له فدان كذلك النار والوقود أعلل الروح بالأمان سلاحي الصبر والصمود وأفرج الهم بالأغاني إذ يعتم الليل الوجود يا موطني والجراح تدمي شفاء ما أنزف القصيد لا بديل للخلود لا بديل للجنان لا بديل لا بديل غير ذلة الرقام لا بديل للخلود لا بديل للجنان لا بديل لا بديل غير ذلة الرقام لا بديل غير خدعة Yeah.